ولهذا قال عليه الصلاه والسلام ما اسلمت علي من الله ولم يؤيد ذلك بالتكفر. قال عبد الله بن الله كما لا انظر اليه من خير ولا يبدو فيه ولا انظر اليه المصدر الحجاره ومن لا نظر الى اعضاء الحديث هو مؤيد بالتكفر. قال اياك والاسلام فانه من المحيط ودعا الاسلام الى التكفر والله المحيط ولا التكفر فان الله لا يحب الرحيم. الحديث سهل بن حنظلية أنا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام حديث سهل قول أن رجل صلى له بسم الله جابه زار فقال له ارجع فتتوضا قال له تتوضا سئل عن ذلك أنه صلى مسجدا أنه معلق وصاحب مسجد حديث ما ينصح هذا المؤلف حديث ضعيف وليس بصحيح لكن معناه هو صح تحذير الاسباب ان بما امره بالعاده ان الله يحفظه ويلغه ثم يكفر الله بالخطايا ولان الحديث ضعيف من النبي كان مجهولا وباسبابه مدلسا معلنا الحاصل ان الاسباب منكر في الصلاه وغيرها واذا كان التكفر صار اعرف به لكن لو صلى مسجدا صلاة صحيحة عليه عليه التوبة في السماء كما لو صلى وهو عاق من عصمة الله لا صلى تعلق بالصلاة فإنه إذا صلى وفي توبه صور أو صور مقصود فالصحيح أن الصلاة صحيحة ولكنه يعتبر لأن هذا محرم مطلقا في الصلاة وغيره. وكذلك حديث الحنظلية مر على ابن الله قال ابن كافر كلمه من العلا ولا تضر كان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن ترك ذلك من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا سهلوا ان يعتزوا الناس من بيته المسجد بسوره من باذن الله او التسبيح والتهليل ويظهر العلم لمن ساله عنه فقال ان رجلا من بني كفار لما سقط على العدو قال خذها وانا الغلام خذها وانا الغلام الكافر استجرى بعض الناس ذلك فصلى النبي صلى الله عليه وسلم فاجابه ما لبس ان يؤجر ونعمل اذا قال خذها وانا الغلام الاقصاري خذها وانا الغلام النبالي او المهاجر لا حرج في ذلك يعلم نفسه كان بعض السجان اذا العلم على نفسه إن أردت أن يعيدها يعلم عنه فلان عند لقاء الصفين والتعليم ويظهر نفسه وأنه فلان ما بلا حرج في ذلك إذا كان قصد البيان وليس قصد الرياء. كذلك لما سألت مالك قال إن المنكر على الخير فلتعصي له النار الخير التي تعد بها في سبيل الله والإنفاق عليها من الجهاد والله واعد ولا مخاف من ذلك فإذا الخير خير الخير من السلاح للجهاد في سبيل الله صاحبه مأجور وكمنك في سبيل الله عز وجل. ثم ذكر سؤاله الثالث أن يمع فلان كريم مولى كل مثل وإسباب الزيارة ثم بلغ كريم من ذلك جزاء ثم حتى صار من الرجلين كان قبل ذلك ورفع عائشة رحمه الله السلام والحديث سنده ضعف ولكن حوالي الحادث السابقة تدل على معناه أنه لا يجب الاستسلام يجب على المؤمن أن يرفع ثيابه إلى الكعب ويلبس الساق أفضل والملابس ما قبل الاستسلام إلى الكعب خير من ملابس الرجال أدناها نصف الساق وأسهلها وأرفعها إلى الكعب فلا يجوز له أن يوفيها تحت الكعب. أما المرأة فالسنة لها يرفع الملابس بس وأعزامه كما جاءت السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما الجمة فلا بأس بها أن يكون الجمة الصحابة لهم جمم كانت بعض الأحيان تظهر إلى منزلهم ولكن الأصل أن تكون في المنزل أو فوق المنزل إذا كان الأصل منها غير عارف فساد كان مربيها كعادة العرب وثمت لقصد سيء. أما إذا كان قصده بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب صفة طول القميص والكم والإزار وطرف العمامة وتحريم إسبال شيء من ذلك على سبيل الخيناء وكراهته من غير خيناء. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إزرة المسلم الى نفس الساق، ولا حرج او لا جناح فيما بينه وبين الكعبين، فما كان اسفل من الكعبين فهو في النار، ومن جر ازاره بطرا لم ينظر الله اليه. رواه ابو داود باسناد صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي ازار استرخاء، فقال: يا عبد الله ارفع ازارك. فرفعته ثم قال: زد. فزدت فما زلت اتحراها بعد. فقال بعض القوم: الى اين؟ فقال: الى انصاف الساقين. رواه مسلم. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامه. فقالت ام سلمه: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال: يخفين الشبرا. قالت: اذا تنكشف اقدامهن. قال: فيلقينه ذراعا لا يزل. رواه ابو داود الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. أما بعد، هذه الأحاديث كالأحاديث السابقة فيما يتعلق بإشباه الملابس والتحديث من ذلك، وأن السنة رفع الملابس للرجل إلى نفس الساق، ولا حرج فيما بينك وبين الكعب، وأنه لا يجوز له إلقاء ذلك تحت الكعب. قد في ذلك حديث من يقول: ما أسفل من الكعبين إلا أبلغ في النار. قل هنا: إزرة المؤمن إلى نفس الساق، ولا حرج فيما بينك وبين الكعبين. هكذا حديث أبي سعيد، وكان حجاب من الزوج المتقدم كلها تبنى على شرعيته، فيكون الازار ونحوه من نصف الساق الى الكعب، وان الافضل التسميه الى نصف الساق، ولا حرج فيما بين نصف الساق وبين الكعبين. هكذا ابن عمر لما راى الذي تسلى في ازاره اتخاذه قال: ارفع. لم يزل يقول ارفع الى نصف الساق. من حاصل ان السنه في حق الرجال الحذر من الاسباب، انه لا يجوز فعله، فاذا كان عن حبه هي لا صار منه اكبر واصبح. اما النساء فهن عوره ولا باس ان يوحيهن، ولهذا لما سألت ابن سلمة عن ذلك قال: يوقين شبرا، إذا تبدو أقدامهن فيوقين ذراعه ولا يثني على ذلك. ورفع عورات إلقاؤها الملابس إيسة لأمثالها، فيكون ذلك شبرا إلى ذراعه، فلا يمت الزيادة على ذلك زيادة من حاجة إلا. والواجب في هذا التواصل بين المسلمين والتناصر، لأن هذا شيء بني به كثير من الناس، فسهل به كثير من الناس، فينبغي التواصل في هذه السنة الحذر مما حرم الله عز وجل. المسلمون بلا واحد من الواحد، وصف الله من النار أو يوم النار من النار. وقال عز وجل والعصر إن الإنسان إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فمن تعاون على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. كثير من الناس يفتي نفسه ولا يبالي إذا كنا ما قصدت كثير الله عظيم ولو ما قصدت كثير اليوم بإذن الله ويطلع على القلوب ومات معول على الظاهر وظهر من الموت فوجب انكاره فاذا كان الامر تكبر فجاء التعليم من جرى قلبه بطر من انظر الى باب اي مطير قدم ان هذا فيه اصلاحا تعليما لملابس الان هذا ينبغي نجاسات او شاح ومع قوله المنكر يؤدي الى ما لا يرضى وفق الله الجميع صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب استحباب ترك الترفع في اللباس تواضعا. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يطيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. رواه الترمذي. وقال حديث حسن: باب استحباب التوسط في اللباس ولا يقتصر على ما يزرى به لغير حاجة على ما يزري به لغير حاجة ولا مقصود شرعي. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. رواه الترمذي. وقال حديث حسن. باب تحريم لباس الحرير على الرجال وتحريم جلوسهم عليه واستنادهم إليه وجواز لبسه للنساء. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبس الحرير، فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. متفق عليه. وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما يلبس الحرير من لا خلاق له. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: من لا خلاق له في الآخرة. الحمد لله وصلى الله وسلم على آله وأصحابه. أما بعد، هذه الأحاديث أربعة تتعلق باتصال اللباس والتواضع فيه والحذر من لبس الحرير. الحديث الأول هو عن عليه السلام قال: من ترك اللباس تواضعا يولي يوم القيامة حتى يغير في لباس سلع الإيمان فيختار ما يشاء. يصوم من هذا كله الحث على التواضع وعدم قصد الشهرة والقيماء والترف على الناس. ينبغي المؤمن أن يلبس الملابس اللائقة له التي تناسب على زمانه وعلى بلده، حيث لا يشار إليه بالأصابع ولا يلتفت إلى الله. والله جل وعلا يحب إذا أنعم على عبده النعمة يرى أثر نفسه عليه. يحب سبحانه وتعالى المؤمن يظهر أثر النعمة في لباسه وماكله وشربه. ما دام أن الله جل وعلا أنعم عليه ووسع عليه فلا يتعاطى صداقه القضاء يلبس لازم الفقراء ويأمر أهل الفقراء، لأن هذا نوع جهد في عمل الله، نوع إثبات لله. لكن يوم يحب سبحانه أن ترى أثر نعم عليه المسجد ما جلد الصلاة لما يرى الله عليه عليه الصلاة إن الله جميل يحب الجمال يجيب البطل الحقران كلها ويتجمل يلبس لباس الحسن الجميل يلبس الله تعالى ملائكة عرفين يلفت الأنظار إليه بدون خلاف ثم اعتاد أو خلاف ما يلبس من بلده هذا ينبغي أكثر ولكن يلبس الناس الجميلة والحسنة ويظهر أثر النعمة عليه وإذا ترك ذلك بعض الأحيان ولبس لباس متواضع أما بعض الأحيان بكسب النفس وإظهار جلدها وقدها إلى الله سبحانه وتعالى وكسبها عن التفوق في بعض الأحيان فلا أثر والمؤمن من شأنه أن يتحرى ما شرع الله كان صلى الله عليه وسلم يلبس ما تيسر له من الملابس ولا يتكلم ما كان في الحاله ربما لبس البياض ربما لبس الاسود ربما لبس الاحمر لبس الاحمر لا يتكلم ويلبس الجديد والقصير هكذا المؤمن لا يتكلم لكن يظهر اثر النعمه عليه لا يتظاهر مظهر الفقراء وهذا له الله فان هذا نوع من جهل النعم ولهذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم ان الله يحبه اذا انعم على عبده ان يقرا قرانا في عليه قال يا رسول الله الرجل يحب ان يكون نعله حسنه وثوبه حسنه فذلك من الفتن فقال ان الله يحب الجمال ارجو مطر الحق وامر الناس فالجلد بطل الحيوان بالحق بعد الظهور الى ملاك الحوار وانظر الناس الى احتقار الناس من الناس الحسن تجمل فلك من الناس ومن الحديث هنا الاشياء الثلاثه تحريم في الحديث من ذلك فلا تلبس الحديث انه يلبسه في الدنيا لا يلبسه في الاخره وعيد شديد انما يلبسه في الدنيا من لا علاقه له من لا حظ له ما يلبسه في لا تأكلوا بسهجها وفصرة ولا استووا فيها ولا تلبس الحديد وفي ذلك فإذا لا خبرها ولا من قائد الله أنه لها مثل الحديد وعلى خبرس عليه للرجال المؤمن يتحرى ما أباح قوله يترك محرم على قوله في أباح الدنيا وصل الكتاب والضباب الشعر غير ذلك من أباح الأب أما الحديث أو للنساء فالبكاء فوفق الله جميعا صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب تحريم لباس الحرير على الرجال وتحريم جلوسهم عليه واستنادهم إليه وجواز لبسه للنساء. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. متفق عليه. وعن علي رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه وذهبا فجعله في شماله ثم قال إن هذين حرام على ذكور أمتي. رواه أبو داود بإسناد حسن. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن حذيفة رضي الله عنه قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن ناكل فيها وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه. رواه البخاري. ما بعد هذه الأحاديث الأربعة التي قبلها في الحكم على ما أباح الله من اللباس والأواني وغير ذلك والحذر من حرم الله. فإن الله جل وعلا أحل للمسلمين جميع أنواع اللباس أبيض وأسود وأحمر وغير ذلك ما عدا الحليب هو محرم على الدخول حلال للبلاد بما فيه من النعومة وجمال لا يقبل الله ولا يقبل الذكر برحمة الله إن جعل رحلا للبلاد حرام على الدخول. قال عليه الصلاة والسلام لا تلبسوا الحريم فإنه من يلبسه في الدنيا فليلبسه في الآخرة. هذا وعيد شديد الحذير من هذا النوع من اللباس بحق الرجال. يعني عمر قال رفع ألف الحرير إلى موضع أصبعين قال ثلاثة أوضاع. هذا يدل على أن يباع للحرير الرجل شيء قليل مثل الزرار والخياطة وقعة صغيرة موضع أصبعين أو ثلاثة أوضاع ما زاد على ذلك من حق الرجال. بحديث وليس الدلالة على الحليم لهذا الحليم وهكذا حديث علي وهكذا حديث موسى ثم تدل على أن يحرم على الدخول موسى الذهب والحليم ويحل الجناس. بحديث علي من دخل قطعة من الحليم من اليمين وقطعة من الذهب من اليسار قال هذان حل لله من مدين حرام على الدخول. وفي الحديث أن موسى كذلك وهم الذهب والحديث لنا وهذه بعد أقوله وفي الحديث قريبا قال أبها رفض النص الحديث والجلوس عليه وعلى الشرط في هذا الذهب الفضة وقال إنا له في الدنيا يعني عبرة ولقى في الآخرة هذه الملابس في أهل الجنة الرجال والنساء لكننا في الدنيا تحرم على الذكور وحل العناد وفي الجنة تباح للجميع هذه هي الذهب وله ذلك فينبغي المؤمن ان يتأدب بالآداب الشرعية وان يحذر ما نهى الله عنه وان لا يلبس الحليب ولا الذهب الا ما اباحه من ذلك فهو يصدعين او شهر اربع حق الرجل من الحليب ثم يباع لها الذهب بالضروره في السن والاكل المقطوع ونحو ذلك مما اوضحه اهل العلم. وبين صلى الله عليه وسلم ان الكفار يستعملون هذا كله ولا يبالون لانهم غير متدينين بالشريعه فهي له في الدنيا لا حل لهم ولكن بسبب عدم مبالاتهم وعدم ايمانهم بالامور الشرعيه. اما المسلمون فهم معنيون بهذا الامر واجب عليهم ان يتحروا ما اباح الله وحرم الله فعليهم ان يجتنبوا ما حرم الله وان يلتزموا بما احل الله سبحانه وتعالى باللباس وبغيره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب جواز لبس الحرير لمن به حجة. وعن انس رضي الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما في لبس الحرير لحجة بهما. متفق عليه. باب النهي عن افتراش جلود النمور والركوب عليها. باب النهي عن افتراش جلود النمور والركوب عليها. عن معاوية رضي الله عنها قال قال رسول الله عن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تركبوا الخد ولا النمار. حديث حسن رواه أبو داود وغيره بإسناد حسن. وعن ابي المليح عن ابيه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جنود السباع. رواه ابو داود والترمذي والنسائي باسانيد الصحاح. وفي روايه الترمذي نهى عن جنود السباع ان تفترس. باب ما يقول الى نب اذا لبس. الحمد لله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذه الأحاديث فيها دلالة على مسائل، منها رواية نفس الحديث الرجل إذا كان للتداوي بحكة بجسده ومع الأطباء أن ذلك من العلاج لا بأس، لأنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مطرحة بن جبريل بن عوام شرح القرآن بن عبد الله والسلام فلا بأس. الحديث الثاني والثالث النهي عنه افترس جنود السباع وركوبها، فإنها في معلومة خاصة عن خذ جنود السباع وخذ الحريم الرجال. وجنود السباع كالنمر الأسد والذئب والكلب ونحو ذلك لا يجوز اتخاذ جنودها لا فرسا ولا على الصد والركوب. ولعل السبب في ذلك انه وسيله الى تخلق باهلاق السباع، لان الله حرم لحومها على العلم حرمت ما فيها من شر تؤذي بها قد يشب صاحبها باهلاق السباع وما هي عليه من الضغط والاداء. فلعل العله في تحريم افتراس جنوبها وقوب عليها انها وسيله الى التخلق باخلاق السباع، او لانها وسيله الى ذبحها، ربما او افضل ذلك الى اكل لحومها من الجهله والمتساهلين او جمع الجلود. فيجد اخرون ياكلوا اللحوم ليراوا ان الجلود مباح. سد الباب عليه الصلاه والسلام بالنهي عن جلود السباع وافتراسها والركوب عليها، فلا تفترق الفرس ولا يركب فوقها حسبا لمادة التعلق بها بالكلية وحسبا لمادة ذبح الحيوانات التي هي معتبرة من السباع، لأن ذبحها قد يكون جريمة كما في ذبح الكلاب نحوها بغير حق من أجل جيدها. سدد النبي صلى الله عليه وسلم قد تكون وسيلة إلى أكل لحومها بالنسبة إلى الجاهلين عند ذبحت، فالمقصود أن الله جل وعلا إنما يحرم الحكمة ويأمر الحكمة، هو الحكيم العليم جل وعلا إما أن يحرم وإما يبيح لعباده سبحانه وتعالى. إن ربك حكيم عليم، كان الله عليما حكيما، فلا ريب ولا شك انه حرمها بما فيها من الشر والفساد، فلذلك حرمها حرم جنودها واباح ما اباح من بهيمه الانعام وغيرها مما اباح الله بما فيها من الفائده والتغذيه والنفع في غير مضى. وفق الله الجميع صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يكون إذا لبث ثوبا جديدا أو نعلا أو نحوه. عن نبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو ردان يقول: اللهم لك الحمد أنت كسوتني أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. كتاب آداب النوم والاضطجاع. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن ثم قال اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وقوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. رواه البخاري بهذا اللفظ في كتاب الأدب من صحيحه. وعنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل. وذكر نحوه وفيه واجعلهن آخر ما تقول. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة فإذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يجي المؤذن فيؤذنه. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أما بعد هذه الأربعة فيها بيان كل من الأحكام الشرعية في اللباس في النوم بعد الضجعة بعد الضجعة التي بعد ركعة الفجر الأول يقول صلى الله عليه وسلم يقول النبي عليه كان النبي يقول أبو سعيد رضي الله عنه كان النبي يستجعل شيئا اللباس إمامة قميصا أو رداء قال اللهم لك الحمد أنت كسوتني أسأل خيره خير ما صنع وأعوذ من شره وشر ما صنع. غير سحبه من لباس جديد قميص إمامة شراميل رش أو غير ذلك أن يقول اللهم لك الحمد أنت كسوتني أسأل خيره وخير ما صنع وأعوذ بك من شره ما صنع. هو متوكل سبحانه وتعالى وصاحب الإنعام. وقد قال عز وجل وما بكم من نعمة من الله فله الحمد والشكر على جميع النعم سبحانه وتعالى. هذا من الشكر القولي عند حصول الجديد من اللباس اللهم لك الحمد أنت كسوتني أسأل خيره وخير ما صنع وأعوذ بك من حديث البراء حديث البراء بن عازب الدلالة على المسعب من النوم فإذا رأى شيئا ما على جنبه الأيمن هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أن يجمع شقه الأيمن أول ما يضطجع ويوم بهذا ويكون أعلى وضوء هذا يتوضأ ينبغ على وضوء يتوضأ حتى ينام على الوضوء ويضطجع على شقه الأيمن فأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم وامتثالا لأمره ويأتي بالأذكار الشرعية عند النوم اللهم أمسك بشرك أمرك وأحيا اللهم أشكر ربي ورب يومي وبك أرفع بنفسك بأرض المرحمة ونفسك أحفظها ونحفظها أمين تقرب من أهل الصالحين اللهم أعني على أبوي وأتمنى كما في بعد سلام الله وإلى هذا المجال ذكر أساس الكرسي قل والله أنه أعوذ فيه كل هذا مما يشفع عند النوم الكرسي والله ثلاث مرات وعوذ ثلاث مرات هذا مستحب كان النبي صلى الله عليه وسلم بيديه ويقرأ هذه السورة ثلاث مرات ويسمع بهما أحدها على ما أقبل منه ويقول في الفجر عليه الصلاة والسلام ويقول في آخر شيء عند انتهاء من الأذكار الشرعية وآخر في آخرها اللهم لك أسلمت وأمنت اللهم أسلمت وجهي إليك وأزل ظهري وأمني إليك طابت ورفقت يديك لا من جاء ولا من جاء منك إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت به كان يفعل ورفع عليها الرسول صلى الله عليه وسلم. لا تقول اخر ما يقول لا بحيث رواية مسلم من اخر ما يقول. هذه كلمات اللهم اسعد المسلمين ووفق اليمين واجد وجهي اليك واجد ظهري اليك طاقه طاقه اليك طاقه فيما عندك طاقه فيما عندك لا ملجا ولا ملجا منك الا اليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وأنزلت بكتابك تقدير وإيمان إسلام وجه لله سبحانه وتعالى. ويقول هذا في آخر ما يقول جاعل من نوم الليل الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا حتى أمته على ذلك صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أيضا لو كان إذا صلى ركعتين الليل يطلع على شكلين قال عليه الله في الوتر من الليل يعني عشر ركعة هذا هو غالب قرب وتر بالجسم قرب وتر بأقل من هذا قرب وتر بإذا عشر ركعة لكن الأكثر وأغلب يعني عشر فإذا قرأ والأذان اطلع على شكلين قريبا وإذا أذن صلى ركعتين اطلع على شكلين لكن ما تجد الصلاة الذين أمروا الصلاة هل يدل على استحكام شرعية الوتر كهجل بالليل بإحدى عشر ركعة وإن أقبل في أكثر من أقل فلا بأس وشرعية سنة الفجر ركعتان بعد ربع الفجر بعد الأذان وأيضا العبادة على شق الأيمن بأن يسر الآية هذا هو السنة قال تعالى كنت وإذا كنت وصيت الله حدثني وإذا اضطجع هي سنة وليس واجبة هي في بيوت وسنة البيوت لا في المساجد قال رحمه بعيسى بن مسلم إن شاء الله من جميع وصلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب آداب النوم والاضطجاع وعن حذيفة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده ثم يقول اللهم باسمك أموت وأحيا وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور رواه البخاري. وعن يعيش بن تخفة الغفاري رضي الله عنه قال قال أبي بينما أنا مضطجع في المسجد على بطني إذا رجل يحركني برجله فقال إن هذه ضجعة يبغضها الله قال فنظرت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله درة ومن استدعى مضجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله درة رواه ابو داود باسناد حسن. كما قال النبي وأصحابه. أما بعد هذه الأحاديث الثلاثة تعلق بشيء من آداب النوم واليقظة وأنام آداب الاضطجاع وآداب الجلوس في أي مجلس. كان عليه الصلاة والسلام إذا طوى إلى فراشه يبدأ فيضطجع عليه على شكل الأيمن على شكل الأيسر ويضع يده تحت خده الأيمن ويقول اللهم باسمك أموت وأحيا ويقول باسم ربي وضعت جنبي وبك أرفعه إذا شفت نفسي فارحمنا وإذا خفت فارحم الله من حضور عبادك الصالحين ويقول اللهم إني عذابك ومتنا عبادك ثلاث مرات حتى أتم على قراءة آية الكرسي وأن من قرأها عند نومه لم يزل عليه من الله حافظا أقرب من شيطان في رسله. وكان إذا أوى إلى الفراش أيضا يفرد من يديه ويقرأ يقول الله في المعونة ثلاث مرات قبل النوم ويصحى بيانه ما يفعل ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم في البراء إذا أويت إلى فراشك فتوضأ المطر جاسب على شكل غريبا وقال اللهم أسلمت نفسي إليك وغفر أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رابط الرغبة إليك لا من جاء ولا من جاء منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلته نبيك الذي أرسلته وجعلهن آخر ما تقول يخلق من آخر ما تقول. كان يفعل هذا صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى الله يفعل هذا توضا واضطجع على يده الايمن ويقول في اخر كلامه اللهم اسلمت نفسي اليك وغفر امري اليك ورجعت وجهي اليك والجاك الله اليك رغبه ورغبه اليك لا ملجا ولا منجا منك الا اليك فامنت بكتابك الذي انزلت وبذلك انزلت ما لا تقدر من عذاب النوم. ومما يتعلق بالعذاب الرجاع يكون على جنب او مستقيم لا منبطحا. ولما راى طفله المطح تحرك قال انها ضجع يوفقها الله رجع لهذه الشواهد اخرى تدل على ذكره الرجاع البطن ينام على جنب واذا احتاج الى الاستراحه يستقي على الله لا على البطن. وهذا من الاداب الشرعيه كذلك حديث ابي هريره وجاء في معنى احاديها من سعيد وغيره من السنه لمن جلس المجلس يذكر الله وان اذا جلس المجلس فلم يذكر الله من كان عليه كره ان حصل يوم القيامه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم من كان عليه كره فينبغي المؤمن أن يعمر مجلسه بذكر الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس مجلسا في بيته أو في أي مكان لا يخلي من ذكر الله لا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله سبحان الله الحمد أي كلمة من ذكر الله يقولها تنفع أو يقرأ ما تيسر من القرآن ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا مما يشرع في المجالس. لبعضها من جاءت مجلسا تمثل الى امين ومن قوم يجلس مجلسا يذكر الله به ولم يصلوا على النبي الا تفرقوا عن مسجد الحمار حصل ان يسلم من القوم من جماعه او واحد جاءت مجلسا جلس مجلسا الا يخلفوا بذكر الله من الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء ينفعه ولا يضره وتفتبه له به حسنات ويحمد العاقبه يوم القيامه. اما الغفله فلا داعي يوم القيامه. نسال الله ان يعينك التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب جواز الاستلقاء على الكفاة ووضع إحدى الرجلين على الأخرى إذا لم يقبل انكشاف العورة وجواز القعود متربعا ومحتبيا. عن عبد الله بن زيد رضي الله عنهما أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى، متفق عليه. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسنا. حديث صحيح رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة محتبيا بيديه هكذا، ووصف بيديه الاحتباء وهو القرفصاء، رواه البخاري. وعن قيلة بن مخرمة رضي الله عنها قالت وعن قيلة بنت مخرمة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد القرفصاء، فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجنسة أرعدت من الفرق، رواه أبو داود والترمذي. وعن الشريد بن سويد رضي الله عنه قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على ألية يدي، فقال أتقعد بعدة المغضوب عليهم، رواه أبو داود بإسناد صحيح. صلى الله عليه وسلم على رسول الله وعلى آله. هذه الأحاديث الخمسة كلها تتعلق بصفات الجلوس. الجلوس معلوم للمسلم أن يجلس كيف شاء، لهذا في حديث عمران بن حسين رضي الله عنه قال صلي قائما، رسول الله صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإن لم تسجد فقعدا فإن أسلف على جنب، ولم يحدث له قعود، فعلى أي قعدة جلس في صلاته إذا كان مريضا، وهكذا في الشنوع الأخرى في شعور الأخرى إذا جلس هو محيط، إن شاء جلس متربعا، وإن شاء جلس على سجود الإسراء ناصبا اليمنى، وإن شاء جلس محتميا، وإن شاء جلس قرصا، كل ذلك دائما، ومحتمي هو من يصب بخذيه وساقيه. ويعجز على الأرض، والقرفصاء سموه الناس البوكس، يعني يجلس على ساقيه على ساقات الميت ناصب على ساقيه، وقعدته مرتفعا عن الأرض قليلا، وكيفما جلس الإنسان مرتعب، لكن الأفضل في الصلاة إذا كان قاعدا للمرض أن يكون متربعا هكذا يؤدي به اليمنى الى اليسرى واليسرى الى اليمنى والسريع في محل القيام. وكذلك ذكر جابر ان شاء الله انه راى النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بعد الصبح مجلسا في مصلاه حتى تطلع الشمس متربعا. هذا يدل على فضل الجلوس بعد صلاه الفجر الى طلوع الشمس بذكر الله والتسبيح والتهليل والدعاء وقراءه القران. فإذا أراد أن يقول صلى ركعتين كما بدأ أهل الأرض بعد طلوع الشمس ارتفاعيا. كذلك فيه دلالة هذه عبد الله بن زيد الدلالة هذه أنه موازن للسرقة، الإنسان يستقي على ظهره ويصب رجليه أو يجعل إحداهما على الأخرى، كل ذلك يجلس على جنب أو على ظهره. المكروه أن ينضح أن يكون على بطن على ظهره أو على أحد جنبيه فلا بأس بذلك. والحاصل من هذا أنه كيفما جلس فلا حرج، وكيفما اضطجع فلا حرج، إلا الضجعة التي على البطن فتكره، لأنها ضجعة فإنهم يسحبون على وجوههم مثل الجمرات. والأفضل في الجلسة التي تكون في محل القيام يكون متنفس أو غير مريض فيكون متربعا في محل القيام. وإذا كان مستقيا فلا بد من التحفظ على عدم بلوغ العرض، وما جاء في بعض الأهل النهي عنه، وعلمنا أن يضطجع على ظهره ويضع يده على الأخرى، حمله العلماء على ما إذا كان مكشوف العورة أو تبدو العورة، أما إذا كان العورة مشهورة بالثياب أو بالسراويل أو بالإزار الذي مطروح ومنهور فلا حرج من ذلك كما جاء في الأهل الزين. فإن كان مستورا فلا بأس، وأما إذا وضع إحدى رجليه الأخرى على وجهه يمكن ترى عورته هذا لا ينهى عنه، لأنه قد يدخل عليها بكراهية مجلس يدخل عليه، ولأنه مكروه له أن ينكشف ودخل خاليا أو الله حق يستحي الغيب. فالأفضل من السنة أنه يتحفظ حتى ولو كان في غربة هذا في عورة إلا بحاجة قضاء الحاجة من قضاء أو مع أما جاء هكذا من حاجة في التساؤل فلا ينبغي له. وفق الله الجميع وصلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في آداب المجلس والجليس. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقيمن أحدكم رجلا من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن توسعوا وتفسحوا. وكان ابن عمر إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من مجلس ثم رجع إليه فهو أحق به. رواه مسلم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة عن النبي عليه الصلاة والسلام كلها تتعلق بآداب المجلس والجليس. الشريعة المحمدية الإسلامية جاءت بالدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال والآداب في كل شيء يتعامل به المسلمون: آداب المجلس، آداب النكاح، آداب الطلاق، آداب المعاملات، هذا من المجالس، هذا من الزيارة، إلى غير هذا، كما جعلت الصلاة والزكاة وغيرها آدابا. المؤمن يتحرى آداب الشرعية ويتقيد بها ويعتني بها. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله وجهكم، وإذا قيل انفذوا فانفذوا. وقال الله مجالكم والذين أوتوا العلم. وعثمان أمر تفسح المجالس والنشور إذا دعت الحاجة، والقيام من مجلس إلى مجلس، ومن مكان إلى مكان إذا وجه إليه من معنيين المجلس، وهم يقولون أن هذا يصل هنا ويتبع هنا ويتحول إلى هنا، أن ينظر في المجلس ويوجه الداخلين أو الزوار في مجالسه حتى لا يكون هناك مضايقات ولا إيذاء لأحد ولا إهانة لأحد. من حديث عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيمن رجل رجل مجلسه ثم يجلس فيه ولا يتمسح ولا يتمسح ولا يصح. هذه الآداب العظيمة. الإنسان ما يقيم أحد مجلسه لا في الصف ولا في الحلقة ولا في غير هذه المجالس، لأنه أطلع منه ركبة أو لأنه أعلم منه أو لأنه لا، فينتهي حتى ينتهي المجلس. هذا الحديث الأعلى أن صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى النبي صلى الله عليه وسلم جلس حتى ينتهي المجلس، لا يزاحمون ولا يقولون أحد، في منتهى الحلقة، منتهى الصف، من دون إيذاء لأحد. ولكن تفسحوا وتوسعوا، إذا تفسحوا وتوسعوا وأدخلوا بعض القادمين بينهم في الفرجة فلا بأس، أما أن يزحمهم ويزحمهم ويؤذيهم لا، لكن إذا تفسحوا له وأوجدوا له فرجة تسعوا ودخل بها فلا بأس. كان ابن عمر لا يقبل من يقوم له يجلس في مجلسه. بعض الناس قاموا من حلقتهم او مكانهم الصف يجلس في مكانه فيأبى. يشبه في ذلك أن يخشى أن يقول ذلك ليس عن الناس ولكنه حياء، هذا يحب أن يتعاطى شيئا ليس به، ليس عن طيب نفسه، سد الباب في الله من الله حتى لا يتكلف الناس منه. فكذا أنت إذا خشيت أن يكون ذلك الرجل قام حياء أو غير ذلك من المقاصد التي يعذر فيها فلا تقبل. أما إذا كنت تعلم أنه المحبة وعن إيثار وعن رغبة يسرها أن تقبل منه فلا بأس. وإذا الحديث الثاني إذا قام الرجل المجلس ثم عاد إليه فهو أحق به، إذا تقدم الصف الأول والثاني أو الثالث ثم عرض له عالم لا مثل الله او عالم من العوار هو احق بجلس تعالى اليه لانه سابق اليه، فهذا القيام الان يعاون قام يتوضا او قام يعمل ما يشرب منه او لا يعني المصحف او ما اشبه ذلك هو احق بجلس. وين يكون جعل في شيئا لا فش ولا غير ذلك، فإن يعلم أنه مجلس فهو حق به منه قام الإعادة. أما من يتقدم ويحكم بما من ذلك من كان مستعجلا فليس المسائل من سبق ليس له أن يعجز مكان الله يمنعه من الناس، بل في المكان من تقدم وسبق أيضا الصف الأول والثاني والثالث والآخر. والسنة لمن دخل على حلقة أو في المسجد أن ينتهي حيث ينتهي من الصف أو الحلقة إلا إذا مسح له أحد أو قام له أحد يعلم ما عن طيب نفسه فلا بأس أن يقبل. وفق الله جميعا.